الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، مع الدرس 67. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: باب من مدح في الشعر. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج. فعل ذلك مرتين أو ثلاثة، فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من مدح في الشعر. ذكر أو خص الشعر بالذكر لأن في الشعر والشعراء عناية بجانب المدائح، وأيضا المغالاة فيها والإطراء والمبالغة، وكثيرا ما تقع المبالغة في الشعر، كثيرا ما تقع المبالغة في الشعر. بل يقول المعنيون بهذا الأمر: أعذب الشعر أكذبه، يعني لا يكون الشعر عذبا في ألفاظه وفي شده للسامع إلا إذا كان فيه مبالغة، إلا إذا كان فيه مبالغة وفيه تزيج. قالوا: أعذب الشعر أكذبه. من باب الطرافة أو اللطافة أذكر مرة كنا في منطقة من المناطق، فأحد الإخوة كان ذكر بمناسبة معينة أبياتا من الشعر يمدح أو يثني على أمر معين، وفي ضمن الأبيات قال في ضمن مدحه قال: ولا أنام الهواجر. يقول: ولا أنام الهواجر. فلقيته قلت له: قلت: أنت ما تنام؟ قال: والله ما أترك نوم الهواجر أنا. قال: أنا ما أترك نوم الهواجر، ما أتركه. قال: بس أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. فالشاعر همه ليس في الغالب إلا من رحم الله، همه المعاني والتأثير والألفاظ الجزلة وقضية ضبط الحقائق وصدق المضامين، يغضي عنها ويتجاوز. فالشعر يأتي فيه كثيرا المدح، ويكون فيه أيضا المبالغة، يكون فيه المبالغة، ولهذا خصه البخاري رحمة الله عليه بالذكر، قال: من مدح في الشعر. وإلا الباب واحد، لا فرق في المدح بين كونه شعرا أو نثرا. وقيل في الشعر: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كلام، لكن البخاري رحمه الله خصه بالذكر لأن الشعر عادة والشعراء عادة يكون منهم تجاوز في الغالب في هذا الباب وتعدي ومغالاة وإطراء ومبالغة، فخصه رحمه الله بالذكر. وأورد حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك، أي ومدحتك أنت، مدحت الله بمحامد ومدح. المحامد هي الثناء، الثناء وذكر محامد الممدوح مع محبته وتعظيمه وإجلاله، فيقول مدحت الله بمحامد ومدح، والمدح أي أنواع من الثناء على الله عز وجل بذكر جلاله وكماله وعظمته وكبريائه وعد نعمه سبحانه وتعالى وآلائه، فيقول أنا مدحت الله، والمراد أنه مدح الله بالشعر، كان شاعرا. قال وإياك أي ومدحتك أنت. فقال عليه الصلاة والسلام أما إن ربك يحب الحمد، أما إن ربك يحب الحمد. هل ذكر شيئا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقوله وإياك؟ هل قال مثلا أحب ذلك أو أعرض عنه عليه الصلاة والسلام؟ فإذا ربطت هذا الإعراب بقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، تدرك أن تمام المحبة له عليه الصلاة والسلام ليست بالمغالاة في المدائح، وإنما بحسن الاتباع والاقتداء والتمسك بهديه الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. فبعض الناس أتوا من باب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يعبروا عن محبة في جوانحهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يغالون في مدحه، حتى إن بعضهم أخذ يعطيه من أوصاف الرب وخصائص الرب وما لا يليق إلا بالرب سبحانه وتعالى يمدح بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد وجد من مثل ذلك في حياته فأنكره لما سمع المرأة الأنصارية تنشد وتقول في أبياتها وفينا رسول الله يعلم ما في غد، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال عليه الصلاة والسلام، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، لم تقل إن علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، لم تقل إن علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، قالت يعلم ما في غد فغضب، فكيف به لو سمع من يقول في حقه عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو عدلت في الأبيات وقلت يا خالق الخلق تناجي الله ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك أي يا الله الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا يكون الكلام؟ يكون إيمان وتوحيد وتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. فكيف يقال يا أكرم الخلق، يخاطب بما لا يليق إلا بالله يخاطب به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الباب دخل منه أقوام والدافع المحبة، لكن المحبة وحدها بدون ضبط للنفس بضوابط السنة يفضي إلى الغلو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه ومنع منه وبين خطورته، قال إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بعض الناس في هذا الباب المحبة تدفعه إلى أن يزيد، يغالي، يبالغ، ويظن أن هذا من القرى أو أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى، والأمر على خلاف ذلك. الله عز وجل نهى عن الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وأخبر أن الغلو باب هلكة، وأن الأمم الذين كانوا قبلنا إنما هلكوا بالغلو في الدين، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام، وتكاثرت عنه الأحاديث في هذا الباب. ولهذا الواجب أن يضبط الإنسان المحبة بضوابط الشرع، فلا يغالي ولا يبالغ، ويكف عما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. أورد المصنف هنا هذا الحديث، قال فيه: إن ربك يحب الحمد، فجعلت أنشده، يعني يذكر من المدائح والحمد لله عز وجل من شعره ونظمه. قال: فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، يعني طلب منه السكوت حتى يخرج هذا الرجل. قال: فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته، ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا رجل لا يحب الباطل. وجاء في رواية عند الطحاوي أن الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل في المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع للأسود بن صريع من باب تأليف قلبه وكسبه للمحافظة على هذا الدين والاستمساك به، قيل هذا المعنى. وعمر بن الخطاب لم يكن مقامه يقتضي ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا السياق بهذه الزيادة لم يثبت، لأن في الإسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث ضعيف بهذه الزيادة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في الحديث رقم 859 عن الأسود بن صريع، قال: قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال: أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك، ولم يزده على ذلك. فهذا هو الثابت. أما هذه الزيادة ومجيء رجل طوال أصلع، فهذا لم يأتي إلا من طريق علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، فلا يثبت كالحديث بهذا السياق. وكذلك الطريق الأخرى التي ساقها المصنف رحمه الله فيها الراوي نفسه. نعم. قال رحمه الله: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. حدثنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي قال: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين رضي الله عنهما فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. أعد الإسناد. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله ابن نجيد ابن عمران ابن حسين الخزاعي قال: حدثني أبي نجيد. عن أبيه كأنها ساقطة عندك. حدثنا يوسف بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي عن أبيه قال: حدثني أبي نجيد. نعم. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله ابن نجيد ابن عمران ابن حسين الخزاعي عن أبيه قال: حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. بمناسبة الباب الذي قبله ترجم هذه الترجمة، قال: إعطاء الشاعر إذا خاف شره، يعني يعطيه شيئا من المال أو ينبسط إليه في الكلام أو يحسن مثلا في ضيافته أو نحو ذلك ليتقي شره. وهذا شاهده مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من اتقي لفحشه، عندما دخل عليه الصلاة والسلام رجل استؤذن له فقال بئس أخو العشير، فلما دخل هش له وانبسط إليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن من شر الناس من اتقي لفحشه. فإذا خشي الإنسان من شاعر وكان الشاعر لسانه سليط لا يخاف الله ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، إذا غضب هجى وأشنع في الهجاء وكذب وتقول، فإذا خشي الإنسان من شاعر هذا الأمر وأعطاه شيئا، إما انبسط إليه في ملاقاته مدارات له، أو أعطاه شيئا من المال ليقطع لسانه ويكف لسانه، أو أعطاه مثلا ضيافة أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأورد هنا هذه الرواية أن شاعرا جاء إلى عمران ابن حسين فأعطاه، أعطاه أعطيه من مال أو نحوه، فقيل له تعطي شاعرا يعني على شعره وعلى تعطي شاعرا، فقال أبقي على عرضي، قال أبقي على عرضي، أي أن العطاء أراد به اتقاء شره. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من اتقي لفحشه، إن من شر الناس من اتقي لفحشه، قال أبقي على عرضي، لأن بعض الناس إذا جاء يطلب شيء ثم لم يعط حاجته هجى من لم يعطيه وأنزل فيه كل بلاء وكل شر وأخذ يصفه بالعظائم والموبقات، معروف بسلاطة لسانه وبفحش قوله وبجرأته على الكذب والبلوغ في الأعراض. فإذا بلي الإنسان بإنسان من هذا القبيل ثم أعطاه شيء من المال أو انبسط إليه في الكلام مدارات له وكفا لشره واتقاء لشره، لا شيء عليه في ذلك. وشاهد ذلك ودليله هو الحديث المتقدم الذي مضت الإشارة إليه، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا أو هذا الأثر وإن كان ضعيفا الإسناد لأن نجيد بن عمران لا يعرف، لكن الترجمة من حيث هي صحيحة المعنى، وشاهدها هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من اتقي لفحشه. اتقي هذه تتناول في عمومها، اتقي بالانبساط إليه، اتقي بإعطائه شيء من المال، اتقي بتضييفه مثلا، بأي أمر من الأمور التي ليس فيها مثل ما قدمنا فيما سبق ليس فيها تنازل عن شيء من الدين، وعرفنا ضابط المدارات والفرق بينها وبين المداهنة. المدارات أن تتنازل عن شيء من دنياك من حظوظ نفسك لأجل دينك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.